حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. سائل يسأل يقول: هل تصح صلاة من يجلس على الكرسي ويومئ بالركوع والسجود مع قدرته على الجلوس على الأرض والسجود على الأرض، إلا أنه لا يقدر على القيام للركعة الثانية وما بعدها، بل سيكمل الصلاة جالسا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به إذا كان المصلي قادرا على القيام، ومثل ذلك في الركوع والسجود وسائل أركان. والسائل يقول أنه يستطيع السجود ويقدر عليه، لكنه يصلي على كرسي ولا يريد أن ينزل من هذا الكرسي ليسجد لمشقة القيام إلى الركعة الثانية. على كل حال، إذا كان يستطيع السجود فلم يسجد واكتفى بالإيماء فإن صلاته لا تصح، لأن السجود ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. فالله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: لدينا أشرطة كاسيت كثيرة وقد أعدت للتوزيع وطال أمدها لدينا، والآن وحيث إن غالب الناس لم يعودوا يستمعون إليها وإنما يتابعون الوسائل الأخرى، فهل يجوز لنا بيعها لمصانع إعادة تدوير البلاستيك وجعل ريعها لصالح حلقاتي أو حلقات تحفيظ القرآن الكريم؟ هذه الأشرطة إن كان استعمالها باقيا ويوجد من يستعملها وتوجد الآلات التي تشغلها فلا يجوز بيعها على الصفة المذكورة في السؤال، لأنها ستباع بثمن بخس جدا لا يقارب قيمة الشريط. لكن ما دام يصح يوجد من يستعملها على هيئتها فالأصل بقاؤها واستعمالها على كيفيتها، ولا يجوز التصرف فيها بغير ذلك. أما إذا تعطلت بالكلية ولا يوجد من يشغلها على كيفيتها وإنما وجودها مثل عدمها، فيتصرف فيها بما ذكر أو غيره من الوجوه النافعة. هل يلزمهم شيخ قبل أن لو اضطروا إلى مثل هذا المقترح الذي ذكرونه، هل يجب عليهم أن ينقلوا المادة التي فيها إلى ما يمكن استعماله به الآن كالسيديات وغيرها من الآلات؟ هذا إذا أمكن أولى، لأنه يصير أكثر استعمالا. لأن استعماله يكون أكثر وبقاؤها على هيئتها ما دامت الآلات التي تشغلها موجودة هو الأصل. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نشتري لطلاب حلقات التحفيظ متون الكتب العلمية لحفظها، وعند تسليمها لهم يدفع الطالب قيمة الكتاب، فهل يوجد علينا حرج إذا دفع الطالب قيمة الكتاب في المسجد؟ سؤال آخر يماثل هذا السؤال شيخ، يقول: إنه إمام جامع كبير وإنه دوريا يأتي ببعض العمال للقيام بأعمال الصيانة داخل المسجد، فإذا أراد أن يدفع لهم أجرة عملهم هل يجوز أن يدفع القيمة داخل المسجد؟ وهل الأجرة كالبيع؟ وهل يلزم الخروج مع كبر الجامع؟ المحظور في المسجد إجراء العقد، إجراء العقد، واستيفاء القيمة ليس من العقد، لكن إجراء العقد بالإيجاب والقبول هذا هو الممنوع في المسجد. فمثل هؤلاء الذين يشترون الكتب والمتون لطلاب التحفيظ، إن كانوا يشترونها بالوكالة عنهم من المكتبة فقد تم العقد والشراء، واستيفاء قيمتها منهم لا يضر في المسجد. وإن كانوا يشترونها لأنفسهم ثم يبيعونها على الطلاب في المسجد فهذا لا يجوز. وقل مثل هذا في عمال الصيانة، إذا كان العقد قد تم قبل ذلك خارج المسجد وإنما تستوفى الأجور داخل المسجد فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، لأن المحظور العقد. وقد تقاضى ابن أبي حدرد مع غريمه في المسجد بحضرته عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: من مؤلف كتاب الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن؟ هو الكتاب مطبوع منسوب لابن القيم رحمه الله، منسوب لابن القيم، ولا يوجد في شيء من الكتب التي ترجمت له ضمن مؤلفاته، ومادة الكتاب تخالف ما عرف عن ابن القيم من القول بعدم وجود المجاز وعدم أنواع من علوم البلاغة، انكرها ابن القيم وهي موجودة في هذا الكتاب. على كل حال الذي يظهر أن الكتاب لا تصح نسبته لابن القيم رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: الولد الرضيع إذا أصبح يتناول مع لبن أمه لبنا صناعيا، هل يخرج من حكم رش بوله إذا أصاب الثياب؟ حكم الرش يستمر إلى أن يأكل الطعام ويستقل بأكل الطعام، ما دام رضيعا عمدته ومعوله على اللبن سواء كان صناعيا أو طبيعيا فإنه يكتفى برشه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تسأل تقول: زوج أمي والدي هل هو محرم لي؟ أم والدك جدة لك، والجدة أم، فزوجها محرم مثل زوج أمك. نعم، أحسن الله إليك. شاب أراد أن يلزم نفسه بالوتر وهو في سن 16، فنذر أن يوتر في ليلة من الليالي، ولكنه نام وترك الوتر تكاسلا وهو متذكر لنذره، فماذا يلزمه؟ يلزمه التوبة والاستغفار، لأن الوفاء بالنذر واجب وهو مقدور عليه، فيلزمه التوبة والاستغفار والتكفير بكفارة يمين. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا كبرت للصلاة ونسيت الإقامة فلم أتذكر إلا بعد دعاء الاستفتاح، فهل أقطأ صلاتي وآتي بها؟ لا، لا تقطع صلاتك، بل أتم صلاتك، وحينئذ تكون الإقامة فات محلها وهي مما لا يقضى. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أعمل في محل تجاري وأردت صرفا من جاري في المحل المجاور، فأعطيته خمسين ورقة واحدة، وأعطاني 40 من فئة العشرات، وقال لي: آتيك بالعشرة الباقية في صباح اليوم التالي، فهل في هذا مخالفة شرعية؟ نعم، لأن الصرف يشترط فيه التقابض، التماثل مع التقابض، على أن لا يفترق وبينهما شيء، فيدفع له 50 من فئة الورقة الواحدة، ويستوفي منه 5 ورقات من فئة العشرة في مكانه يدا بيد، ولا يجوز أن يؤخر بعضه، لأن هذا صرف، والصرف يشترط فيه التقابض. نعم، أحسن الله إليكم. صليت العشاء مع الإمام وقد فاتتني ركعة، وسؤالي: قام الإمام لركعة خامسة وقام معه أكثر المأمومين ومنهم المسبوقون على اعتبار أنه بقي عليهم ركعات، وجلست أنا والبقية مكاننا حتى سلم الإمام، فمن أدركه من أول الصلاة سلم، ومن بقي عليه شيء قام وقضاه، فهل تصرفي صحيح أم كان يلزمني أن آتي بركعتي المتبقية معه، وما حكم الذين تابعوه؟ الركعة الخامسة باطلة في حق من علم بزيادتها، باطلة في حق من علم بزيادتها، ولا تدرك بها الركعة بالنسبة للمسبوق، فصنيعك صحيح، عليك أن تجلس إذا قام الإمام للركعة الخامسة لأنها باطلة بحقك وأنت على علم بذلك، فتجلس حتى يسلم، ثم تأتي بما فاتك، تقضي ما فاتك من الركعة الأولى. لكن شيخ، بالنسبة للمسبوق يعني مع كبر المساجد الآن قد لا يعلم يعني ولا يخبره أحد، الذي يجهل معلش. أحسن الله إليكم. يقول: ما الكتب التي تنصحون بها طالب العلم المبتدئ بمداومة مطالعتها مرة بعد مرة؟ الكتب الذي ينصح بها الطالب المبتدئ بالنسبة للكتب العلمية والمتون التي يتربى عليها، هذه فيها كتب لأهل العلم، قد رتبوا الطلاب على طبقات ورتبوا لهم المتون المناسبة لطبقاتهم، وهذه شرحت مرارا وفيها أشرطة وتحتاج إلى وقت في تفصيلها. لكن إذا كان يقصد الكتب المساندة والمساعدة التي يديم النظر فيها ليستفيد منها في علمه وعمله وتقوية إيمانه وزيادة يقينه وما أشبه ذلك مما يعالج أمراض القلوب، فعليه بمداومة النظر في كتب ابن القيم مثل الجواب الكافي والفوائد وغيرهما من كتبه النافعة، وكذلك ما كتبه ابن رجب في بعض رسائله مما يستفيد منه طالب العلم ويديم النظر في ذلك وغير ذلك. ولبعض المشايخ المعاصرين أيضا كتب نافعة في هذا الباب، فكتب ابن القيم من أنفع ما يردده طالب العلم، لا سيما الكتب المختصرة التي تعين على علاج الأمراض المتعلقة بالقلوب، وكذلك كتب الحافظ ابن رجب فيها نفع عظيم لطلاب العلم، الله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: هل يقدم المسافر للإمامة في مصليات البلد كمصلى مستشفى أو محطة أو نحوها مع كونه يقصر صلاته، أم أن المقيم مقدم؟ إذا كان هذا المسافر له مزية، يعني كان من أهل العلم، فالأولى تقديمه كما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في المسجد الحرام وهو مسافر وهم مقيمون. وإن لم تكن له مزية فالأولى أن يقدم في الصلاة المقيم، لئلا يترتب على ذلك قضاء المقيمين وراءه كالمسبوقين، فكونه يكون الصلاة من أولها إلى آخرها لا شك أن هذا أولى إذا لم تكن له مزية، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إعطاء الرشوة وما صورها؟ الرشوة محرمة، وجاء فيها الحديث الصحيح: لعن الله الراشي والمرتشي الرائش، الواسطة بينهما، واللعن يجعل هذا العمل كبيرا من كبائر الذنوب، وخطر الرشوة بالغ جدا، وهي سبب في تخلف كثير من الأعمال، وفي تقديم بعض الناس على بعض، وفي أخذ بعض الناس الأموال بغير حق. المقصود أن الرشوة محرمة، فدافعها ملعون وآخذها ملعون والواسطة بينهما ملعون، نسأل الله العافية. فكونه يدفع رشوة ليقدم على غيره أو ليأخذ مالا لا يستحقه أو يهدي لعامل من عمال بيت المال ليقدمه في عمل، ولو كانت على سبيل الهدية إذا لم يكن التهادي معروف بينهما قبل ذلك، والمقصود إذا كان مما يتسبب في تقديمه وتأخير غيره أو لأخذه ما لا يستحقه، كل هذا محرم، والله المستعان. وقد تساهل الناس في ذلك، ولكن العاقبة وخيمة. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا شاب يقول: إنه شاب مستقيم ومتزوج وعنده ولد وليس له عمل ولا سكن، يقول إنه وجد عملا يشترط فيه حلق اللحية وأحضر الشهادة التي يريدون دخوله ليدخل بها للعمل، يقول: أفيدوني في حكم ذلك جزاكم الله خيرا. لا يجوز أن يحلق لحيته طاعة أو طمعا في حطام الدنيا، وما عند الله لا ينال بسخطه، ما عند الله لا ينال بسخطه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فلا يجوز له الدخول في هذا العمل مع هذا الشرط. نعم. أحسن الله إليكم. نصيحتكم وتوجيهكم لي ولمن هو مثلي، هذا السائل يقول: طلبت العلم في المساجد والمعاهد العلمية، ثم التحقت بكلية الشريعة تعليما عن بعد، ثم انتفعت بالتعلم فيها، إلا أنني لم أتمكن جيدا من ضبط الدروس، لأنه تعلم ذاتي وسماع الدروس المسجلة يقلل من فائدة التثبيت، أوشكت على التخرج الآن وأصبحت أنسى كثيرا مما أخذته في المستويات الماضية، فما نصيحتكم للمراجعة وما الطريقة النافعة للاستمرار وعدم الانقطاع عن العلم؟ كونه طلب العلم في المساجد لا شك أنه يوجد له أرضية قوية لتلقي ما بعده من العلوم، وكذلك المعاهد العلمية فهي مؤسسة علمية نافعة قوية متينة بمتونها، والله المستعان، وتربى عليها أجيال واستفادوا منها فوائد كثيرة، ثم التحقوا بالمراحل التي تليها من كليات الشريعة، فلم يجدوا في ذلك أي صعوبة، لأنهم أسسوا علمهم على أساس متين في المساجد والمعاهد كحال السائل. كونه في المرحلة النهائية في المرحلة الجامعية لم ينتظم، لو انتظم لكان خيرا له، ولكن لكون ظروفه لا تسمح له بذلك التحق بالتعليم عن بعد، ولا شك أنه سينتفع بقراءة كتب هذه كتب المقررات في هذه المرحلة ينتفع، وإذا أشكل عليه يسأل والسؤال متاح، ويواصل ويتابع ويبني على ما تقدم ما تعلمه في المعاهد والمساجد، ولكنه لا ينسى بسبب الإهمال، لا يهمل حتى يترتب على ذلك النسيان، ولا يكون هدفه من هذا العلم الشهادة والوظيفة، بل يطلبه لله وليرفع الجهل عن نفسه ويفيد نفسه وغيره، وحينئذ يرسخ العلم في ذهنه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نجتمع مع بعض طلبة العلم كل يوم سبت ونتدارس كتاب عمدة الأحكام، ولكن عانينا من عدم الانضباط في منهجية المدارسة، وطلبي من الشيخ حفظه الله أن يعطينا المنهجية السليمة في مدارسة هذا الكتاب خصوصا، وأننا طلبة من متوسطي طلبة العلم وأغلبنا خريجو جامعات. كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي كتاب جمع من أحاديث الأحكام ما يزيد على 400 حديث، وكلها في الصحيحين أو أحدهما، فهو من أصح الصحيح، وعلى طالب العلم أن يعنى به لهذا الكتاب، ومدارسته تكون بالتحضير له قبل الحضور، لأن يحفظ القدر المتفق عليه من عدد الأحاديث، يحفظون حديثا أو حديثين أو ثلاثة أو خمسة على حسب ما يتفقون عليه، ويقرؤون قبل الحضور من الشروح المناسبة لمستواهم، هناك شروح ميسرة هناك شروح مختصرة، فشرح الشيخ عبد الله البسام تيسير الإعلام شرح مختصر ميسر جدا، وشرح الشيخ فيصل بن مبارك خلاصة الأحكام مختصر وينتفع به طلاب العلم، فيقرؤون هذه الشروح قبل الحضور، وإذا حضروا يتدارسونها فيما بينهم، وكل يلقي بفهمه ومفاهيمه وما يزيد عليه من ما سمعه من أهل العلم أو قرأه في كتاب آخر، وإن اجتمعوا على قراءة إحكام الإحكام لابن دقيق العيد وحاولوا فهمه مع قراءة حاشيته للصنعاني استفادوا فائدة كبيرة إن شاء الله تعالى. أحيانا في مثل هذه المجالس قد يطرح سؤال لا يجد أحد منهم الإجابة عليه، فالطريق هنا يا شيخ؟ الطريق لذلك أن يسجل السؤال ويسأل عنه أهل العلم، ثم يريده أحدهم إلى ثم في الدرس الثاني يتناقشون. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأي فضيلتكم بمنظومة السبل السوية للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، وهل تنصحون بحفظها؟ وما رأيكم أيضا بشرح الشيخ زيد بن هادي رحمه الله عليها؟ منظومة الشيخ حافظ حكمي رحمه الله السبل السوية في الفقه منظومة طويلة مستوعبة وسهلة جدا وسهل حفظها، وجمعت من الأحكام في أبواب الفقه ما يفيد طالب العلم ويعنى بحفظها ومدارستها ومراجعة الكتب عليها، ولا سيما الشرح المشار إليه للشيخ زيد بن هادي رحمه الله، فهو شرح مبسط مطول وفيه فوائد كثيرة جدا، ومع ذلك لا يقتصر على هذا بل يراجع في المسائل الكتب الأخرى. وإن كان متقدما في طلب العلم، كان السائل متقدما في طلب العلم، فيراجع أيضا كتب الخلاف ويثبتها بأدلتها ويتفرج عليها إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول: أدركت الإمام في الركعة الثانية من صلاة العصر، فإذا قمت من التشهد الذي هو بالنسبة لي في الركعة الأولى، وكذلك عندما يسلم الإمام في ركعة الثالثة، هل أرفع اليدين مع التكبير أم العبرة بكون الرفع من الركعة الثانية حتى لو لم يكن بعد التشهد؟ هذا مبني على الخلاف فيما يدركه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته، ولكن المرجح أنه أول صلاته، والرفع إنما يكون بعد الركعتين. فإذا صلى مع الإمام ركعة ثم قام الإمام إلى الثالثة فإنه لا يرفع اليدين، وإنما إذا أتم ركعتين قام الإمام للثالثة وهي بالنسبة له ثانية يرفع يديه. أما إذا قام الإمام للركعة الثانية وهي بالنسبة له الأولى فإنه لا يرفع يديه، لأن ما يدركه آخر صلاته، وهو إنما يرفع الركعتين، إنما يرفع اليدين بعد الركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر إذا قام إلى الثالثة رفع يديه، وهذا إذا قام إلى الثالثة التي هي الرابعة بالنسبة للإمام يرفع يديه، ثم يأتي بالركعة الرابعة مع الإمام ويضيف إليها أخرى ثم يتشهد ويسلم. فالرفع إنما هو بعد الركعتين بالنسبة للمأموم لا بالنسبة للإمام. نعم. أحسن الله إليكم. تذكيري شيخ بمواضع رفع اليدين في الصلاة. مواضع رفع اليدين أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من الركعتين. هذا الثلاثة معروفة عند الحنفية عند تكبيرة الإحرام فقط، وعند بقية الأئمة في المواضع الثلاثة، والرابع محل خلاف بينهم الذي هو بعد الركعتين. وفي حديث ابن عمر في البخاري ولا يثبت عند الحنابلة باعتبار أن الإمام أحمد يراه موقوفا على ابن عمر، ومن يرى أنه مرفوع اقتداء بالإمام البخاري وهو الأولى يرفع يديه بعد الركعتين. ولا يقال أن قول الإمام أحمد يعارض بفعل البخاري أو العكس، الإمام أحمد إمام من أئمة الحديث وقوله معتبر، لكن ما ثبت في الصحيح لا يعارض به قول أحد كائنا من كان، لأنه متلقى بالقبول. نعم، لو كان قول البخاري منقولا عنه كما ينقله الترمذي عنه مثلا، صححه محمد بن إسماعيل أو كذا، فإنه حينئذ لا مانع من معارضته بقول الإمام أحمد. فالإمام البخاري والإمام أحمد من أئمة الحديث، ولا مانع من معارضة قول أحدهما بالآخر، ويلجأ إلى الترجيح في هذه الحالة. لكن إذا كان قول البخاري مسطرا في صحيحه فلا يعارض به قول أحد، لأن الصحيح متلقا بالقبول، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وبها.